ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة استكمالا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته والتي ذكرها في العقيدة الواسطية. فمما ذكر من صفات الله تبارك وتعالى صفة المحبة، محبة الله تبارك وتعالى لبعض الأعمال ولبعض الأشخاص ولبعض الأمكنة، فذكر من الآيات والأحاديث ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المحبة، وهذه المحبة التي هي صفة لله تبارك وتعالى هي كسائر صفاته عز وجل، صفة تليق به ولا تشابه ولا تماثل صفات المخلوقين، وهي صفة كمال وصفة مدح وثناء على الله تبارك وتعالى. وقد جاءت بها الأدلة وأثبتها أهل السنة والجماعة اعتمادا على ما جاء من الآيات والأحاديث، غير أنهم لا يكيفونها ولا يمثلونها بمحبة المخلوقين، وإنما يثبتونها على ما يليق بجلال الله وكماله، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن الله ليس كمثله شيء، والقاعدة المتقررة عندنا الثانية أن صفات كل موصوف تناسبه. معنا يا حذيفة؟ القاعدة الأولى أن صفات كل موصوف تناسبه، وأن القاعدة الثانية أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فمما جاء في الآيات في إثبات هذه الصفة قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه فيها إثبات المحبة للأشخاص، ومن هم الأشخاص؟ هم أهل الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومثل هذا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمراد فما استقاموا لكم، يعني إذا كان بينكم وبين قوم من أهل الكفر عهد وميثاق فما استقاموا لكم ولم ينقضوا الميثاق فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومثل ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآيات وأمثالها كثير تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأشخاص مثل الأنبياء وأهل الإحسان وأهل العدل وأهل الوفاء وأهل التوبة وأهل التطهر ونحو ذلك، ويحب أيضا من الأمكنة أشياء كثيرة وهي التي لها فضيلة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أوذي حتى هاجر من مكة فقال يخاطب مكة: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فجاء في هذا الحديث وهو حديث صحيح: إنك لأحب البلاد إلى الله، فمعنى ذلك أن الله يحب بعض الأمكنة، وأحب البقاع إلى الله إيش؟ فهذا مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها، لأن مكان الذكر والصلاة والعبادة والخشوع والخضوع أحب البلاد إلى الله مساجدها. إذن هناك أمكنة محبوبة لله عز وجل، وهناك أعمال محبوبة لله تبارك وتعالى، وكل أعمال الطاعات محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، كل عمل طاعة فهو محبوب لله تبارك وتعالى. فإذا نحن نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ولكن هل يشتق منها اسم؟ هل يشتق من الصفات اسم؟ يعني هل نسمي الله المحب أو لا نشتق اسم؟ وهذا يدعونا إلى الحديث عن قاعدة، وهي: هل يشتق لله أسماء من صفاته أو لا يشتق؟ كان عندنا قاعدة مرت علينا أن كل اسم لله فهو يدل على صفة، ما فيه اسم جامد لا يدل على صفة، كل اسم لله. الصمد لما مر معنا ماذا قلنا معنى الصمد ايش؟ تذكرون ذكرنا له ثلاثة معاني: الذي تصمد الخلائق اليه في حوائجها، والصمد هو الذي بلغ الكمال في السودد والشرف، والصمد الذي لا جوف له، يعني ليس له أمعاء ولا يأكل الطعام ولا يحتاج للطعام أصلا. إذن هذا اسم الصمد، وفيه صفة وهي صفة الصمدية. العزيز فيه صفة وهي صفة العزة. الكريم فيه صفة وهي صفة الكرم. لكن هل كل صفة، هل كل صفة يشتق لله منها اسم؟ لا، الأسماء توقيفية. فمثلا عندنا الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة والصالحين، لكن ما نقول من أسمائه المحب، لأن المحب كلمة فيها إجمال، فيها مدح وربما يكون فيها نقص، وأي كلمة فيها نقص فلا تطلق على الله بإطلاق وإنما تقيد. ومثل ذلك الكلام، صفة الكلام، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت له صفة الكلام لأنه تكلم بالقرآن، ولكن ما نشتق من صفة الكلام المتكلم، فما نقول اسمه المتكلم أو اسمه المحب، أو إذا جاءتنا صفة الغضب نقول الغاضب، ما نقول ذلك، وإنما نقتصر على ما ورد. وقد أنكر صفة المحبة بعض أهل البدع. لماذا أنكروها؟ لأنهم يقولون نحن لا نعقل صفة محبة إلا إذا كان إلا فيها رقة في القلب، لأن المحب فيه ميل لمن يحب، وهذا فيه رقة في القلب، ولأجل ذلك هم يقولون نحن نعظم الله وننفي عنه هذه الصفة. وهذا مصادمة لكل الآيات التي سمعتم، والمحبة التي يتحدثون عنها هي محبة المخلوق، أما محبة الخالق فليس فيها هذا النقص. ولأجل ذلك الذين يقعون في مثل هذا التعطيل يكون أولا ورد عندهم التشبيه، ففهموا من الصفة التي سمعوها صفات المخلوقين ثم نفوها عن الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فهموه فهم غير صحيح، فما دام أن الله أطلقها على نفسه وأطلقها أعلم الخلق بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها وننفي النقص المتوهم. نقول ليس محبة الله كمحبة المخلوقين التي فيها نقص. ولأجل ذلك تجدون أصحاب هذا التوجه الذين ينكرون صفة المحبة لله عز وجل يؤولونها، فإذا جاءوا يفسرون إن الله يحب المحسنين يؤولون بالإرادة، يقولون يريد أن يثيبهم، يريد أن يثيبهم، ولا يثبتون محبة حقيقية، وهذا تأويل باطل. ولأجل ذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلان فأحبه. فكيف يأتي تأويلهم؟ هل يا جبريل أعطيه ثوابا؟ هذا كلام لا يناسب الحديث أبدا. فإن الذي يثيب والذي يملك الجنة والنار هو الله عز وجل. فإذا هذا التأويل الباطل لا يصلح للنصوص التي جاءت، إني أحب فلان فأحبه، فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه، فأهل السماء هل ممكن أن يثيبوا الشخص؟ ما يمكن. فهذه لا تحمل إلا على المحبة الحقيقية التي تليق بجلال الله وعظمته. ومما ذكر من الآيات في هذا الباب الشيخ قول الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم انتقل إلى إثبات بقية الأسماء فقال وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فالغفور اسم لله تبارك وتعالى، والودود اسم لله تبارك وتعالى، والغفور هو الذي يغفر الذنب بمعنى يستره، فلا يكتب على العبد، يزال عنه. ومن ذلك أخذ المغفر لأنه يستر الرأس في حال الحرب. الغفور الودود، والودود هو ذو المودة، يعني خالص المحبة، لأن الود هو خالص الحب وألطفه. فالود درجة من درجات المحبة لكنها أعلى، يعني درجة خاصة في الحب، لأن الإنسان قد يحب لكن الود درجة أعلى من الحب، وهي خالص الحب وألطفه. إذن فمعنى ودود يعني فعول بمعنى فاعل، يعني فهو مود مود يود المؤمنين. ثم ذكر ايضا اسم الرحمن والرحيم، وهذه قد تقدمت معنا، الرحمن الرحيم قد تقدمت معنا، وقلنا هناك ان الرحمن صفة معناها اوسع من الرحيم، فالرحمن صفة ذات لله تبارك وتعالى، ولاجل ذلك هذا الاسم خاص بالله تبارك وتعالى لا يتسمى به احد. واما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. وذكر من الأدلة على ذلك: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذه كلها فيها إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. والذين ينكرون صفة المحبة من أهل البدع ينكرون أيضا صفة الرحمة، لأنهم يرون أن الرحمة فيها رقة في القلب، وهذا من جهلهم بالله عز وجل، فإن رحمة الله تناسبه ولا يلزم منها نقص، بل إن الرحيم أكمل من الذي لا يرحم، الرحيم أكمل من الذي لا يرحم. لو جاءك رجلان وقيل هذا فيه رحمة وهذا لا رحمة فيه، فأيهما أفضل عندك؟ الذي فيه رحمة. فإذا كيف يظنون أن الرحمة صفة نقص وينفونها عن الله تبارك وتعالى ويفسرونها بإرادة الثواب من باب التأويل الذي لا دليل عليه، وهو يخرج الآيات عن معانيها، وهذا الذي يسميه العلماء التأويل المذموم، التأويل المذموم الذي فيه صرف الآيات عن ظاهرها وعن معانيها اللائقة بالله عز وجل. وهؤلاء لهم شبهة، لكنها شبهة غير معتبرة، يعني هم أرادوا تنزيه الله عز وجل، لكن هذه الإرادة وهذا الاجتهاد كم من مريد للحق ولا يصيبه، هذا الاجتهاد لا قيمة له، لأنه اجتهاد من وسوسة الشيطان ومن التأثر بعلم الكلام والفلسفة. وإلا لو رجعوا إلى فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة لهذه الصفات فإنه ما كان يرد عندهم هذه الوسوسة التي جاءت عند هؤلاء. ثم انتقل إلى صفة الرضا، وهي من نفس المعنى، يعني صفة المحبة وصفة الرحمة وصفة المغفرة وصفة الود وصفة الرضا كلها متقاربة في المعنى. وذكر على ذلك قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا مقابل الرضا الغضب، وكما أن الله سبحانه وتعالى يرضى فإنه يغضب، إذا جاء ما يستدعي غضبه من الوقوع في المنكرات فإنه يغضب سبحانه وتعالى، غضب يليق بجلاله ليس فيه نقص. والذين ينكرون الغضب لأنهم يقولون لا نعقل الغضب إلا غليان دم القلب، وإذا غضب الإنسان يصور مخفهر الوجه، ويرون أن هذا فيه صفة نقص. نقول الغضب الذي تتحدثون عنه هو غضب المخلوق، وأما غضب الله فالله أعلم بكيفيته. ثم أنه لو وجد إنسان يستغضب ولا يغضب، هل هذا كامل ولا ناقص؟ ناقص، لأن بعض الناس يصفون الحمار أنه لا يغضب ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. فالذي يستغضب ولا يغضب هذا نقص فيه، فيه نقص. ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدره. فإن الرحمة والرضا مع الغضب هي الاعتدال، الغضب لما يناسب الغضب والرضا لما يناسب الغضب. أما الذي لا يغضب أبدا ولو انتهكت محارم الله ونحو ذلك فهذا لا خير فيه. ولأجل ذلك الذي لا يبغض الكافرين هذا إيمانه فيه نظر، الذي لا يبغض الشيطان لا يبغض المعاصي هذا يحتاج أن يصحح إيمانه. أما إذا كان الغضب عند ما يستدعي الغضب والرضا عند ما يستدعي الرضا فهذا هو الكمال، وخالق الكمال أولى به. فالله عز وجل يوم يخلق الكمال في المخلوق فهو أولى به. ولأجل ذلك قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لوجود ما يغضب الله عز وجل في هذا، فإن النفس بنيان الرب، النفس بنيان الرب. فأعظم ذنب بعد الشرك هو أن يقتل العبد دما محرما، يعني يقتل مسلما من غير ما يستدعي القتل. أما لو كان في قصاص أو كان في حد من الحدود فهذا قتله بأمر الله تبارك وتعالى. لكن الكلام يوم يعتبط دما معصوما ثم يقتله فهذا من أعظم الذنوب. ولأجل ذلك قال في هذه الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن المعلوم أن الخلود الأبدي السرمدي إنما هو من عقوبة الشرك. الخلود الأبدي السرمدي في نار جهنم هذا عقوبة الشرك والكفر والنفاق، كل من معاني الشرك. وأما المسلم فمهما ارتكب من الذنوب التي دون الشرك فإنه لو عذب في النار على قدر رمل عالج، يعني لو عذب آلاف السنين فإنه يبقى له من الوقت ما يخرج فيه من النار. ولأجل ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار أقوام وقد امتحشوا، يعرفونهم بمواضع السجود، فإن النار لا تأكل موضع السجود، يعني لا تأكل الجبهة التي كان يسجد لله عليها. فإن المؤمن مهما ارتكب من العصيان فإنه مصيره إلى الجنة. ولما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فمعنى ذلك أنه لا يبقى إلا أهل الشرك. ولأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأجل هذا الأمر الثابت المتقرر أشكلت هذه الآية على بعض العلماء، كيف أن الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ووجه الإشكال عندهم خالدا فيها، فقالوا هذا خلود واضح. وهذه الآية من آخر ما نزل من الآيات في القرآن، ولأجل ذلك ذهب ابن عباس إلى أن قاتل النفس المعصومة وإن لم يكن من أهل الشرك إلا أنه يلتحق بأهل الشرك ويبقى في نار جهنم دائما وأبدا، أخذا من هذه الآية، ويعتبر هذه مقيدة لتلك النصوص التي مرت معنا. وبعض من العلماء وهم أكثر العلماء يرون أن معنى خالدا فيها أن المراد بالخلود هو المكث الطويل، أنه يمكث فيها مكثا طويلا، لكنه لا يدل على الخلود الأبدي. وقد يقول قائل طيب إذا قلنا هذا القول فيلزم أيضا أن نقوله في المشركين، ونقول إن المشركين خالدين فيها خلود لكن يخرجون منها، ويقال هذا لا يلزم لأن الخلود الذي جاء في خلود المشركين فيه لفظ أبدا التي ما في احتمال، ولأنه لم يرد في النصوص مثل ما ورد في غير المشركين. ولأجل هذا ذكر الشيخ الهراس أربع تخريجات على هذه الآية، انتبهوا لها جيدا مكتوبة عندكم هنا. فقال إن هذا الخلود المذكور في الآية هو لمن كان مستحلا لقتل المؤمن، يعني من يرى جواز قتل المؤمن حلال فهذا عقوبته، ومن يرى قتل المؤمن حلال فهذا كافر. لماذا؟ لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة، أما لو استحل قتل لشبهة أو تأويل أو ظنه غير معصوم الدم أو نحو ذلك فهذا لا يلزمه هذا، وإنما المراد بالمستحل الذي يرى دماء المسلمين حلال غير معصوم، فإن هذا يعارض جملة من النصوص، ومن أشهرها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فمن رأى أنه يجوز أيضا قتل دم المسلم لغير هذه المستثناء في النصوص سواء في النص الذي ذكرت أو في غيرها من النصوص فهذا هو الذي يخلد في النار. وبعض العلماء قال إن هذا جزاؤه، يعني يستحق أن يخلد في النار، هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أنه لا يجازى. وبعضهم قال إن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، من باب التغليظ والزجر عن قتل المسلمين. وبعضهم قال إن المراد بالخلود المكث الطويل، المراد بالخلود المكث الطويل، ويقيد هذا الخلود بالنصوص الأخرى. ويبدو أن هذا هو أمثل الأقوال وأعدلها، والعلم عند الله عز وجل. ثم ذكر صفات قريبة من الغضب، كما في قوله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الصفات فيها إثبات أن الله عز وجل يكره الأشياء التي تكره مما حرم الله عز وجل ومن الأشياء الخبيثة، وينتقم من الذين يستحقون الانتقام، ويأسف لبعض الأعمال التي يقوم بها من يرتكبون الأعمال التي لا تجوز، ويمقت هذا العمل. كل هذه الصفات تسمى صفات فعلية لله عز وجل، لأن معنى الصفة الفعلية التي لا تبقى دائما ملازمة. يعني الصفة الفعلية هي التي تأتي وتزول، فهذه صفة فعلية. مثل الضحك، أنت لما تضحك الآن هل أنت دائم ضاحك ولا تضحك قليل ثم الغضب؟